موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة عقدية عنوانها السلف والسلفية. من هم السلف وما هي السلفية؟ السلف في اللغة ما مضى وتقدم، والسلف في الاصطلاح إذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، أو الصحابة والتابعين، أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة، فهم السلف الصالح. وأما السلفية فهي وصف يطلق على كل من اقتدى بالسلف الصالح وسار على نهجهم في سائر العصور، ويسمى صاحب هذا الوصف سلفي تمييزا بينه وبين من يخالف منهج السلف ويتبع غير سبيلهم. جعلنا الله وإياكم من المتبعين سبيل السلف الصالح.